بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على أحكام المسألة الجبيرة. يقول المازن رحمه الله: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. فبك العبارة فيها إشكاليات، يعني العبارة حتى فهمها صعب شوية. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة، وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. هشوف ايه اولا، ايه هي الجبيرة؟ الجبيرة الان اللي هي يقوم مقامها الايه؟ الجبر. لو واحد يروح ايه يعمل جبيرة على يده فيضع عليه ايه؟ الجبر بالقماش او الاشرطة، هذه هي الايه؟ الجبيرة. لكن في سابق كان لو كان في كف في اليد كانوا يضعوا قطعتين من الخشب يعوجوا به، يعني ايه يصبح بها الايه؟ الكف، ثم يربطون عليها لفافا، هذه هي كانت الايه؟ الجبيرة. طبعا الجبيرة في كسر في اليد، ممكن يكون في اللصوق مثلا، يكون في جرح يضع عليه رابط او اي شيء ضمادة بحيث ان هي ايه؟ تساعد على التئام الجرح، دي برضه ليها نفس حكم الايه؟ الجبيرة. احيانا الجبيرة تجاوز المحل، فدي اول مسألة، تجاوز المحل يعني ايه؟ يعني الكسر في هذه المنطقة أو مثلا في الأصبع، الكسر في الإصبع. المفروض إن توضع الجبيرة على الإيه؟ على الإصبع، أو ما لا يقوم الجبر إلا به، يعني قد لا أستطيع ربط الإصبع حتى يصح ويستقيم ويعود إلى حالته الأولى إلا بربط مثلا جزء من الكف. واضح؟ يبقى هذا لا يقوم الجبر الا به، هذا لا يكون فيما جاوز محل الايه؟ الحاج، لان هذا مما يقوم به الايه؟ الجبر او الحاج. كلامنا على يزيد في المحل وما لا يقوم الا به، فربط الاصبع والكف ولكنه جاوز الى الايه؟ الى مثلا الركب أو الساعد. هنا يقول عنه إيه؟ هذا جاوز محل الحاجة، يعني ليس الكسر ولا الحاجة اللي يقوم به الكسر. لكي يصح المسح على الجبيرة في المذهب، كلام المازن صحيح صريح، يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة. هذا أول إيه؟ أول شرط تكون موضوعة على طهارة، زي الخف. يعني انت لو لم تلبس الخف على طهارة يجوز لك ان تمسح عليه؟ لا يجوز لك انك تمسح على الخف. لو مسحت لا يصح الوضوء، لا يجزئ، وصلاتك تكون باطلة. فهنا ايضا لا يصح المسح على الجبيرة في المذهب الا ان وضعت على طهارة، يعني قبل ان يضمد يده او يضع اللصوق او يضع الجبيرة او اي شيء يذهب فيتوضا. ده في المذهب. الشرط الثاني انها ايه؟ لا تجاوز محل الحاجة. لازم ولا بد من تحقق الشرطين، ان هي توضع على طهارة، لا تجاوز محل الحاجة. ان اختل شرط من الشرطين لا يجزئ المسح عليها، لا يجزئ المسح عليها. احنا بنشرح المذهب دلوقتي، احنا هنتكلم على الراجل، واضح كده؟ طب ماذا يفعل؟ مع حل من الاثنين، عشان يجوز ان هو يمسح ان كان يوضع على غير طهارة، يخلع يحلها ثم ايه؟ يتوضا ويضعها مرة اخرى. طب في ضرر في هذه الحالة، لا يمسح عليها ولكن يتيمم عنها، يتيمم عنها، لان هو ماذا يفعل؟ هو يتوضا، يأتي مثلا الكف على الاصبع او على اليد في مكانه من الوضوء يتيمم عنه في مكانه من، يعني انا افضل ايه اغسل ايدي اتمضمض واستنشق اغسل الوجه ايه الان اغسل ايه اليد. هذا هو المحل اللي ايه اللي انا هترك مش همسح عليه لان هو غير موضوع على طهاره وفي مشقه في نزعه. اعمل ايه في هذا الوقت عند غسل اليد اذهب لاتيمم ثم اكمل الوضوء. ده اللي هو في الايه في المذهب. احنا ما بنقولش ان ده الراجح لكن انا بفهمك الايه المذهب. طب جاوز محل الحاجه دي هنتكلم عنها لان القول بتاع المذهب فيه قوه لكن القول ان هو اشتراط الطهاره ضعيف. عرفنا ايه هي الجبيره؟ طب ايه حكمها؟ طبعا مش معروف كلام ابن حزم. ابن حزم يقول من كان على ذراعيه او اصابعه او رجله او رجليه جبائر او دواء ملصق لضروره فليس عليه ان يمسح على شيء من ذلك، لا يمسح وقد سقط حكم ذلك المكان. وقد سقط يعني كانه ايه يصير كالمقطوع. وده اللي خده رجح الشيخ الالباني وطبعا هو مش كالمقطوع، هذا موجود عضو موجود مش مقطوع، واخد بالك؟ فكيف نقول يصير كالمقطوع؟ هذا القول الفرض فيه ابن حزم ووافق عليه الشيخ الالباني. الاحاديث المرفوعه في المسح على الجبيره ضعيفه، يعني حديث صاحب الشجه اللي كانوا في سفر ورجل اصابته شجه في راسه فاستشار الصحابه فقالوا لا لك رخصه امسح عليه، فغسلوا لما كان جنب فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل لا فعلوا انما دواء العيش الجهل، يعني ايه السؤال. انما كان يكفي، هي دي الدليل الضعيف، انما كان يكفي ان يعصب ويمسح ايه عليها. الزاد الضعيف كل ما هو مرفوع في المسح على الجبيرة لا يصح، الموقوفات صح عن ابن عمر وفعل ابن عباس ضعيف. عن ابن عباس ده عند ابن المنذر في الاوسط من طريق ليل عن ابن جبير، ابن جبير ده ابن سعيد ابن الجبير. عن ابن عباس قال امسح على الجروح إذا خشيت على نفسك في الوضوء. هذا ضعيف. ليه؟ لأن ليس ده ليس ابن أبي سليم ده ضعيف، معروف أن هو ضعيف يعني حفظه فيه ضعف شديد حتى أنه يقول إيه طرق. فأي إنسان تلقى في ليل ضعف على إلا إذا كان ليه شوية. أيضا ابن المنذر روى وكذا البيهقي من طريق الوليد. الوليد ده مين؟ الوليد بن أبي مسلم. الوليد بن أبي مسلم هذا مدلس تدليس التسوية. احفظ تدليس التسوية هو بيعمل اشكال في الاسناد، مش لازم يكون في شيخه، ممكن يسقط ضعيف في اي جزء من السند. عشان كده الوليد بن مسلم علشان نسلا من تدليسه لازم يصرح بالايه بالتحديث او السماع من اوله لاخر السند لحد الصحابي. وبس. وشر وهذا التدليس شر انواع التدليس. الوم بيقول ايه؟ خلي بالك. الوليد قال اخبرني هشام بن الغالي انه سمع نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر. وده يمكن يعني من الطرائف يعني حديث وصرح فيه بالتحديث والسماع لاخر السلام. يعني يكاد يكون اول مره اقف على اسناد الوليد صرح فيه بالتحديث والسماع لاخر السلام. ورواية الصفات هو اصلا ثقة. فهذا الحديث لا مطعم فيه. لانه قال ايه؟ اخبرني هشام انه سمع نافعا يحدث عن ابن عمر. كده الموضوع ايه؟ صح الاسناد. ابن عمر كان يقول من كان له جرح معفوض عليه رب يعني توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. يجي ايه؟ من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. يجي ده اثبت فيه المسح على الايه؟ العصائب وما في معناه اللي هي الجبيره. ماذا يفعل؟ يتوضأ، ياتي للمكان اللي هو لسه حطه على في المذهب على طهاره ولم يجاوز المحل، ياتي في مكانه ويمسح عليه، ويكون الفرق بينه وبين المسح خفين، لان من شروط ان هو يستوعب بالمسح، يعني الجبيره تستوعبها بالمسح بخلاف المسح على الخف تمسح على الظهر، اما الجبيره فتستوعبها بالمسح مره واحده. طب الجزء المكشوف من اليد يغسله، يجي مسح الجزء اللي هو الجبيره استوعبه بالمسح، ثم بعد ذلك غسل الايه؟ الجزء المكشوف ويكمل ايه؟ الوضوء. المسح بره. الغسل ثلاث. يعني طبعا هو المسح دايما مره، لان تكرار يبقى غسل. هذا هو الحديث الموقوف الوحيد اللي صح في المساله. طب ابن حزم، ودي يعني هو ابن حزم لا يرى القياس. ابن حزم لا يرى لاقوال الصحابه حجه. يقول هم رجال ونحن رجال، الصحابه دول الحجه في اجماعهم بس. حتى اجماع غيرهم مش حجه. يعني ابن حزم اصوله يا جماعه فيها اشكاليات كبيره جدا. يعني احنا ننتبه ونقرا في ابن حزم. ليه رجح كده؟ لانه لا يرى القياس. والقياس هو اقوى دليل في هذه المساله عند الجمهور، قياس على الكفر. هو لا يرى القياس، القياس عنده كله باطل وقوله ضعيف. ثاني حاجه ابن حزم لا يرى اقوال الصحابه حجه. حتى ان ما فيش مخالف لابن عمر وابن عباس، احنا ضعفنا لكن هم بيستدلوا بقصر ابن عباس. لكن هو ضعيف. ويكفينا كلام ابن عمر. قوله بل ان في بعض الطرق ان هو كان يفعل هذا، انه كان يمسح، يعني صح ابن عمر من قوله وفعله، لكن الاسناد اللي صرح فيه بالتحديث هو اللي فيه القول، لكن فيها اسانيد اخرى فيها ايه؟ فعل. ليه مخالف ابن عمر من الصحابه؟ ففي هذه الحاله طالما ان قول الصحابه ولا مخالف له من الصحابه فقوله حجه، وناخذ بقوله. واضح كده؟ انتهى؟ ابن حزم لا يعتبر اقوالهم، ولذلك لا يصح عنده شيء في المساله، لا قياس ولا اجماع ولا اي شيء، لذلك قال فتلك المقطوع لا يمسح عليه. طب الشيخ الالباني يعني ياخذ مقال الصحابه. واخد بالك؟ ف يعني كان لا يوافق الايه؟ ابن حزم في هذه المساله. لا وافقوا في ان هو لا يمسح عليه الطرق المقطوعه، لكن القول الصحيح ان هو لا يصح عليه شيء. المرفوعات لعل الشيخ الالباني لم يقف على هذا، يعني انا قرات كلام الشيخ الالباني لم يقف على هذا الاسناد اللي هو اسناد ابن عمر، لعله لم يقف عليه، لكن طالما انه هو صح عن ابن عمر واخد بالك، ففي هذه الحاله حتى انا لو لم يصح عن ابن عمر كنت اقول بالمسح على الجبيره، لان هذا قول جمهور علماء لم يسد الا ابن حزم، فده قول جمهور علماء بالمسح على الجبيره. فاحنا لا نتمسك بالاقوال اللي هي الايه اللي ينفرد بها عالم من العلماء كده، احنا لا نقول بهذا الكلام. واخدين بالكم؟ حتى ولو صح احنا كنا نقول بالمسح على الايه؟ على الجبيره. طبعا عندنا ابن عمر ده قول المساله عندنا ايه جدا. اذا ايه حكم المسح على الجبيره وما في معناها؟ يمسح عليها لفعل ابن ايه؟ او لقول ابن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابه. جورب ايه يا شيخ؟ انا بتكلم رفع الجبيره. الجبيره الجورب ده كان من بعد كده ان شاء الله يجي لك سؤال ده في الامتحان. هاي اول مساله. صاحب الجبيره ان وضعها على طهاره ولم تتجاوز محل الحاجه غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. دي اول مساله اللي هي المرداوي يقول إن كان ممسوح عليه جبيرة فالصحيح من المذهب اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليه. وقال إذا لم يتجاوز قدر الحاجة هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير من رجال. القولين دول هم القولين الايه؟ المصححين في المذهب. الراجح أنه لا يشترط تقدم الطهارة. ليه؟ لأن الجبيرة في حال الضرورة يأتي الكسر فجأة، يأتي الكسر فجأة فيصعب ويتضرر ويشك إن احنا نشترط تقدم الايه؟ الطهارة. خدوا بالكم، نكلف هذا المريض ان هو لازم ان هو يتوضا قبلها، قد يعني يكون في مشقه وفي حرج شديد، وهذا مرفوع عنا في الشريعه. وخاصة انه لا دليل على اشتراط الايه؟ الطهاره، ما فيش اي ادله على اشتراط الطهاره. طب تعالى لقول ابن عمر، هل في سيره لان هو يشترط تقدم الطهاره؟ ما ذكرش ان يشترط تقدم الطهاره، ولا حتى في الحديث الضعيف، انما كان يكفيها ان ايه؟ ان يعصب عليها ويمسح، لم يشترط تقدم الايه؟ الطهاره. ولا في اثر ابن عباس ولا في اي شيء ليس هناك دليل على اشتراط تقدم الايه؟ الطهاره، مع ما فيها من ايه؟ من مشقه، وانها تاتي ايه؟ بغته. وقياسنا على الخوف قياس مع الفارق، وبين المسح على الجبيره، وبين المسح على الخفين فوارق هنذكرها الان ان شاء الله، وفوارق صحيحه. فإذا لا يشترط تقدم الطهارة. واضح كده؟ يبقى الشرط هذا غير ايه؟ غير صحيح. احنا خلينا بس ايه؟ خلينا في المسألة دي. ان جوزت محل الحاجة أو إن جوزت قدر الحاجة، طبعا هنا في حالات، يعني أنا وجدت إن الجزيرة مثلا في هذا المكان لا، يعني هي يكتفى بقدر الحاجة باللي لا يصح مسكها إلا به، لا تثبت إلا به إلى هذا المكان، إلى نصف الساعة بس، لكنها وصلت إلى المرفق. في هذه الحالة لابد حتى يصح المسح عليها أن أنزع هذا الجزء اللي هو إيه؟ زيادة على قدر الحجم، لابد من إيه؟ من نزعه. طب إحنا عندنا حاجتين في النزع، إنه يتضرر وإنه لا يتضرر. طب إن كان نزعه ليس فيه ضرر، سأل الطبيب ان الجزء ده زيادة، وطبعا انت يعني لما تجبر يدك مثلا يعني لا قدر الله، يعني عافانا الله واياكم، تسأل الطبيب وتخبره انه لا يجاوز الحاجة في المسح في الايه؟ في التجبير. وبعد كده يسأله، قال انت تجاوزت مقدار الحاجة؟ هو غالبا هينفي لك هذا الامر، لانه عنده يعني وجهه نظره ان هذا المكان لا تثبت به الجبير الا بها، او لكي تلتئم لابد من تجبير. لكن افرض انت فعلا في مجاوزه، هو كريم وايه ويعرفك وايه اتوصى بيك يعني، وراح جاوز قدر الحاجه معي، لابد من ايه؟ من ازاله هذا الايه؟ المقدار. طيب في ضرر يعني كسر شديد، وفي ضرر من نزعه. ان جاوز ونزعته خلاص، في الحاله دي همسح على الايه؟ هذا المقدار، لان لا يشترط تقدم الطهاره وهو على قدر الايه؟ الحاجه. في هذه الحاله امسح عليه واغسل الايه؟ الباب. واضح كده؟ طيب ان كان هناك ضرر من نزعه، في هذه الحاله اترك هذا الايه؟ المكان اللي هو الجزء من الجبيره اللي انا الزيادة أتركه، لكن لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه لأن جاوزت قدر الإيه؟ الحاجة. فأتوضأ وأتيمم لها بعد الإنسان. لا، إحنا هو في المذهب في هذا المحل، طبعا يشك لان هو بيعتبره ان ايه بدله يعني هذا هذا الايه كاني بغسل يعني كاني بغسل. طبعا الايد هتكون تنشف ايدك وتروح ايه لكن انا شايف ان الاقوى والارجح انه بعد ما ينتهي لان هو مش بدله حقيقه في الحقيقه ان هو ليس بدله ده انت افضل محدث لان هذه تكون كاللمعه فانت توضات فعلت ما عليك ثم بعد الانتهاء انت صاحب لمعه كبيره فانت محدث تت ايه تتيمم فلا يشترط ان يكون في نفس الايه الوقت ده اللي هو راجع في المساله إذا ده خلاص الكلام في المسألة إذا كان يستطيع نزعها ينزعها إذا كان لا يستطيع يتيمم من أجلها ده في المذهب في أثناء الوضوء لكن الظاهر يتيمم بعد ما ينتهي الوضوء لأن إيدك تبقى فيها مية واضطراب وبعدين تنشف إيدك ممكن تقطع الموالاة دي لمعة لمعة هو يتيمم ليه؟ لأن في جزء هو حتى وان مسح وفي اقرب مثلا ان هو يمسح على الجزء اللي هو لم يجير قدر الحاجه ولكن هذا الجزء زي جزء المسح عليه ده المفروض ان هو ايه يغسل هو يتركه بلا حاجه فاهم انا مش فاهم ففي هذه الحاله يتركه بلا حاجه يتيمم شوف ابن تيميه بيقول ان كان يتضرر بنفعه خلاص ان كان يتضرر بنفعه وده ترجع شوف ابن تيميه كلام قوي ان كان يتضرر بنفسه يتركه وليس عليه شيء يمسح عليه ولا يتيمم الى ان في ضرر قال ان كان في ضرر بنفسه فهو يصير كما ايه كالذي لا يقوم تقوم الجميله الا به طالما انت تتضرر بنفسه ودي لا يقوم محل الا بها فتدخل في حكمها وده الكلام ده قوي وده اقوى من كلام المذهب طالما انك انت تتضرر بنفسها امسح عليها واخبرك ولا تتيمم دراجة ده كان شغلة تأمين إلا أن يكون لك ضرر وصرفت في هذه الحالة لا تمسح عليك هتتيمم طبعا أنت طب ما تنزعهاش ليه طالما مفيش ضرر عليك من نزعها وهي جواز بقدر الحاجة في هذه الحالة لا تمسح عليها واخبرك وتتيمم من أجلها الكلام واضح يا جماعة؟ صعب ولا واضح؟ طيب خلينا في ما جاوز في فائده كده ما جاوز قدر الحاجة الكلام اللي احنا بنقوله هذا ان كان في موضع غسل في الوضوء لكن هب انه على العضد يعني على المرفق وجاوز الى الايه الى العضد طب هل هذا موضع غسل في الوضوء اذا احنا بنتكلم على اذا كان ما جاوز قدر الحاجه موضع ايه غسل يعني المساله بتاعتنا فيما اذا كان موضع غسل طب اذا لم يكن موضع غسل جاوز او لم يجاوز افرض كانت الجبيره ليست على محل وضوء اصلا جاوز لم يجاوز احنا لا تاثير لها في الايه في الوضوء يعني مثلا كانت في الفرق هل الفرق محل غسل في احنا بنتكلم على اذا ما كانت في محل غسل اللي هو ما جاوز قدر الحاجه هذا الكلام يؤثر في الطهاره الكبرى اما في الطهاره الكبرى جاوز او لم يجاوز واخد بالك احنا في الطهاره الكبرى ده موضوع اخر يعني احنا كلامنا في الطهاره الايه اما الطهاره الكبرى فلها وضع اخر الاصل سواء جاوز او لم يجاوز لابد من تعميم الجسد بالايه بالماء طيب هو مش هيقدر يعمم يمسح عليها لان دي كل الجسد محل غسل في الايه للراجع المثل انا ما شفتوش في المثل ده ماشي كده يا جماعه يبقى هو في المذهب هيمسح هذا الايه المكان لان هذا في المذهب محل ايه محل غسل فيمسح عليه والله وإحنا برضو إن خرجنا قول على المذهب إن هو إن كان جاوز محل الحاجة في الطهارة الكبرى يتيمم له، هذا قول متجه في المذهب. إن كان جاوز محل الحاجة واخد بالك، ونراجع نفس المسائل اللي إحنا اتكلمنا عنها في الوضوء تأتي في الإيه؟ في الغسل. فما المانع من ذلك؟ هذا قول يخرج على المذهب وقول قوي إنه إذا جاوز محل الحاجة واستطعت نزعه ولم تنزعه تتيمم عنه. جاوز ولم يكن هناك او كان هناك ضرر تمسح عليه واخذ لك وتغسل باقي الجسد. نفس الكلام ونفس الوضوء ينسحب على هذه المساله في الغسل. يا اخي لا، ده مساله اخرى خالص، ما بقاش كان ما بقاش ما كانش فيها جديده خالص. ده موضوع غير الموضوع، موضوع غير الموضوع. في فائدة أخرى، المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين من وجوه. ابن قدامة تمم وتمم المرض. لا خلاص، يمم بيد الأخرى، يمم بيد الأخرى. وممكن يمسح على المكان الميمم كمان بالتراب، المكان اللي هو المجبر إذا كان في اليد يمسح عليه. ما هو ال يعني هي لازم في التيمم هو مسح اليد والايه اليدين والوجه، واخد بالك. فانا صراحه ما شفتش فيها نقول اذا كان يعني انت في اذا كان الكسر في اليد كيف يتيمم، انا ما شفتش فيها شيء. لكن ان يعني ان خروج ان خرج من الخلاف لا يضره الايه ان يمسح عليها بالتراب، لا يضره ان يمسح عليها بالتراب، فيمسح عليها على الايه على الوجه. أول فرق بين المسح على الجبيرة والخف أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة. الخف ما فيش ضرورة فيه، يعني الجبيرة حالة إيه؟ ضرورة، لكن الخف ليس حالة إيه؟ ضرورة. وده فارق مهم يؤثر على باقي الفروق. الجبيرة ايوه عند الضرر، خوف النزع من الضرر اللي هي الضروره يعني. انه يستحب او يجب استيعاب الجبيره بالمسح. لكن الخوف يمسح على الايه؟ الظاهر. والمسح على الظاهر الباطن يقول ان هو ايه؟ لا بأس، لا بأس. الفرق الثالث انه يمسح على الجبيره من غير توقيت بيوم وليله. او للمسلسل ايام بلا ليله، لكن دي لو ضرر الجبيره شخص يمسح عليها مدة الايه؟ الشهر. لكن الخوف يوم بليلة او ثلاث ايام بليلة، لكن هذه حالة ضرورة لا تستطيع نزعها الا بعد البرد. ففي هذه الحالة يمسح عليها الى البرد غير مقيدة بوقت. الرابع انه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف غيرها. في الطهارة الكبرى يمسح عليها ويغسل باقي الايه؟ الجسد. لأن الضرر يلحق بنزعها فيها بخلاف الخوف. يعني في الخوف الطهارة الكبرى مش هينفع طبعا إلا من جنابة، إلا الحديث، إلا حديث صفوان، إلا من جنابة. الجنابة لابد من خلع الإيه؟ الخوف. الفرق الأخير أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين، وهذا القول هو الراجح اللي إحنا رجحناه. دي الفروق بين الخوف والإيه؟ الجبن. لا يفترض تقدم الطهارة عليها، يعني لازم تكون الجبيرة على وضوء. في مسألة ودي طرح العبارة، الجبيرة إن وضعت على غير طهارة لا يمسح عليها. ده في المذهب على غير طهارة كبرى الوضوء يعني. ما لو كان طهارة حدث أكبر يبقى في الحالة دي لازم يطهر الحدث الأكبر، يعني قبل ان يضحى. ده في المذهب يعني لازم تنزل على طهاره، طهاره كبرى او ان كان صغرى او كبرى. لكن طبعا ما تكلموش عن الطهاره الكبرى، يعني هو جونه تروح ويتكسر مثلا. خلاص. الجبيره ان وضعت على غير طهاره سواء كبرى او صغرى لازم تكون هو متطهر يعني. فلا يمسح عليها ده في المذهب، بل ينزعها. فان خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الايه؟ الجبيرات. يمسح يغسل الصحيح ويتيمم، يعني لا يمسح عليها ان وضعت على غير طهر لا يمسح عليها. لا يجمع بين الغسل والمسح والتيمم في هذه الحاله، اما ان وضعت على غير طهاره فيغسل الاعضاء الصحيحه ثم يتيمم. لكن احنا قلنا القول الراجح انه لا يتكلم على الطهاره، لا يشترط تقدم الطهاره، بل يمسح عليها ثم يغسل باقي الاعضاء ولا يتيمم. ليه انا بقول الكلام ده؟ الكلام ده لان هو باقي عباره المادل، وانت لو فهمتها دلوقتي عبارته فيها اشكال، فانا بشرح لك عشان دي باقي عبارته. مثال انا خرجت لك من باقي الايه العباره. اخر مساله في عبارته الجبيره ان جاوزت، دي مساله اخرى بقى. يبقى المساله الثانيه لو وضع على غير طهاره لا يمسح عليه، لكن يغسل باقي الاعضاء ويتيمم من اجلها. لكن متى يمسح يجمع بين الغسل والمسح والتيمم؟ في هذه الحالة إن جاوزت المحل، فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للإيه؟ للزائد. وإحنا تكلمنا عن أحوال هذه إيه؟ يشق نزع ولا يتضرر ولا يتضرر، تكلمنا عن هذه الإيه؟ المسألة. باب جديد، باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقام. دي الثلاث مسائل اتكلم عنهم النهارده ان شاء الله. اول مساله من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، طاهرا كان او نجسا. ايه هما السبيلين؟ اللي هما السبيل اللي هو الطريق، يعني المقصود بهم القبل والايه؟ والظهور. ده هو الطريق المعتاد للبول والقول. عبارة الماتي هو حذف كلمات من القول الراجح ووضع مكانها كلمات اخرى. المرداوي يقول ايه؟ الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، زي ما قال هو ولا لا؟ يعني قليلا او كثيرا زي ما قال. نادرا او معتادا، هو لم يذكر الماتي نادرا او معتادا، لكن قال ايه؟ طاهرا كان او نجسا. واخدين بالكم؟ يبقى هو الراجح من المذهب نادرا او معتادا، وعليه جماهير الاصحاب وقطع به الثروه. يقول وقال صاحب الهدايه، ده اللي هي الروايه اللي رجحها، والمستوعب والتلخيص والرعايه وغيرهم، طاهرا كان او نجسا. ده اللي هو اختارها الايه؟ المالك. ابن قدامة يقول الخارج من السبيلين على ضربين. أول شيء اللي هو تكلم عنه هنا البول والغائط والمني والمذ والوزن والريح. طبعا في إخوة هو خارج الموضوع، لكن معروف المني. المني معروف أنه يخرج على دفعات ويعقبه فطور في الجسد. أما المذ فيخرج عند الشهوة، واخد بالك؟ أو عند مداعبة الأهل، ولا يعقبه فطور. المذي منه الوضوء، لأن أثر عليه حديث عليه كنت رجلا مزاء كنت أغتسل منه حتى تشخص ظهري، أرسل المقداد فسأل صلى الله عليه وسلم قال اغسل مذاكرك وتوضأ ظهرك للصلاة. فالمذي، وده مع أن المذي يا جماعة شوف المذي يعني يتكرر ونجد. والمني ظاهر، المني الراجح ان هو ظاهر، والمذي نجس، والمذي النجس منه الوضوء خفف فيه، والمني الظاهر منه الاغتسال. ليه؟ لان المشقه تجلب التيسير، وكلما ضاق الامر اتسم. يعني الشاب الغير متزوج يجد هذه الامور المذي يخرج منه بكثره، فيجي في مشقة من الايه؟ من اغتسال زاد عالية. كنت رجلا مجزاء فكنت اغتسل منه حتى تشقق ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ توضأ منه الايه؟ الوضوء. واغسل مذاكيرك لازم ايه؟ علشان هو نجس نجس. وسبحان الله مخرج من ذكر الرجل مخرج المني غير مخرج الايه؟ البول. وهنتكلم في المرأة ايضا هنتكلم برضو ان المخرج يختلف ايضا. نتكلم بعد قليل ان شاء الله. طيب الوجه، الوجه هذا يخرج بعد البول. يخرج بعد البول، يعني الانسان لو جلس البول ويعني مكث فوق حاجته اطال في جثته يخرج منه الايه؟ الوجه هذا ايضا منه الوضوء. طبعا هو بعد البول ايه؟ يتوضا، لكن ليس منه الاغتسال. يبقى هذه البول والغائط والمني والمسح والوجه، هذه ايه؟ معتاده ولا غير معتاده؟ هذا اشياء معتاده مش كده؟ هذا اشياء معتاده وبالاتفاق منها الطهاره سواء الكبرى او الصغرى. بالاتفاق بالاجماع ما فيش خلاف في هذه المساله ان منها الايه؟ وانا في اجماع هو ذكروا لك ابن المنذر طبعا الا قول لربيعه وده قول شاذ يعني. الضرب الثاني دي ما فيهاش خلاف، يعني هذه الاشياء المعتاده ان خرجت من احد السبيلين منها الوضوء توجب الوضوء. خلينا في النادر. النادر زي الدم، يعني الدم نادر ما يخرج من احد السبيلين. زي ايه مثلا؟ الاستحاضه، المراه اللي تستحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ركضة شيطان، يعني يريد ان يلبس على المراه عبادتها. فحتى هم في الطب يفسروه تهتك في اولاده الرحم، يعني ده جرش في الرحم مش دم فاسد. زي ما يكون ايه؟ جرح في يدي. سبحان الله، هذا جرح في يدي وده جرح في الايه؟ في الرحم. فينزل هذا الايه؟ الدم، دم لونه احمر للصحابه، وان شاء الله ياتي باب الاستحاضه، لكن هذا دم يخرج من الايه؟ من احد السبيلين منه الوضوء. هذا معتاد ولا غير معتاد؟ ده نادرا ما يحصل. احنا ما نتكلمش على، احنا نتكلم على ايه؟ ايه هو الخارج والمنزل. طيب ممكن اللي هو نتكلم على الايه؟ اللي هو غير معتاد اللي هو النادر، يعني الدود، الحصى، الحصى. واحد ابتلع حصاه فخرجت، واخد بالك؟ هذا ايه؟ ايضا خارج. واحنا لو تفتكروا في الاستنجاء ما يوجب الاستنجاء كنا اتكلمنا على هذه المسائل، الملوث وغير الملوث والمعتاد وغير المعتاد، فاكرين؟ وايه اللي يوجب الاستنجاء؟ نفس الكلام دوت، يعني نفس الامثله. في المذهب ابن قدامه يقول ايه؟ النادر كالدم والدود والحصى والشعر، فينقض الوضوء ايضا لانه خارج من السبيل اشبه المسح، ولانه لا يخلو من بله، يعني يكون في ايه؟ في يعني سواء خرج من القبل يبقى فيه بول، من الظهر يبقى فيه ايه؟ غائط، يعني هذه الاشياء لا تخلو من ايه؟ من نجاسه. فطالما ان هي النجاسه لو خرجت مفرده توجب الوضوء، فان خرجت مع هذه الاشياء مثلا زي الحصاه ونحوها في هذه الحاله توجب ايضا الايه؟ الوضوء. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضه بالوضوء لكل الصلاه. يقول وقد نقل صالح عن ابيه اللي هو الامام احمد في المراه يخرج من فرجها الريح، ودي نادره، يعني هم حتى هذه المسألة يقولوا يعني فيها خلاف كبير في المذهب. يعني الريح هذا يخرج من القبر ولا من الظهر؟ من الظهر. يقولوا خرج من الايه؟ من القبر، فكيف يخرج من القبر؟ يقول هذه يعني نادرة ما تحدث، ولكن خرجت في خلاف. في خلاف، يعني يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ فالإمام أحمد لما سألوه عن هذه المسألة ما خرج يخرج من فرجها الريح، قال ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. يجد قول الإمام أحمد أن تتوضأ منه. لأنه خارج من أحد السبيلين فنقض قياسا على سائر الخوارج. وإن قصر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض، لأنه أيضا إيه يعني يكون في لزوجة طبعا يخرج فيه رطوبة متأثر بإيه فيه بلة فينقض الإيه الوضوء. خلينا في المسألة اللي هي احتكى قطما، يعني وضع قط في القبل أو الدبر ثم خرج. خرج إن كان فيه بلة يجي يوجب الإيه؟ الوضوء. إن لم يكن فيه بلة يعني خرج جاف، في هذه الحالة فيه قولين في المذهب. هذا من القول الأقوى اللي لا يوجب الوضوء، لأن هذا لا يسمى إيه؟ خارج من السبيلين. ده أنا وضعته ثم إيه خرج المرض. مين بيتكلم؟ لو جاءت ما فيهوش، والله اذا كان في مظنة خروج بلل في هذه الحالة ايه؟ يتوضأ. القصة البيضاء في المرأة ويعني ده هنتكلم عنها، لكن هو يا جماعة الحيض ينزل من الرحم، يعني حسب معلومات انه ينزل من جدار الرحم، فبيفرض جدار الرحم ينزل الايه الحيض. فطالما ان الرحم في مدة الحيض ينزل منه دم، ممكن قرب النهاية يبقى صفرة او خضرة، يعني كده ايه يبتدي لونه يبقى كالماء العكر او لونه اصفر، لكن عند انتهاء الحيض وانقطاعه من الرحم تنزل القصة البيضاء. فالقصة البيضاء هذه افرازات تنزل من الرحم دلالة على ايه؟ طهارة الرحم. فالمرأة كيف تعرف انها تطهرت؟ تضع القرص اللي هي القرص، فإن خرجت بيضاء فهذه علامة على ايه؟ براءة الرحم من الحي على الطفل، علامة على الطفل. فدي القصة اللي هي افرازات، افرازات تنزل من الايه؟ من الرحم. ودي هنتكلم عن الافرازات الان، هنتكلم عن افرازات المرأة. لكن الايه؟ هنتكلم عنها، هنتكلم عنها. يجي احنا ايه ان خرجت القطنة ان وضعت في القبل او الدبر وخرجت جافة ليس فيها شيء، في وجهين في المذهب، اذا خرجت جافة ليس فيها ايه وضوء. يعني مسألة طبعا يعني انا هي يعني غالبنا متزوج ويحتاجها تحتاجها النساء، ف يعني نتكلم عنها. حكم رطوبة فرج المرأة، طبعا هي في رسائل صنفت هذه المسألة، وهي مسألة من المسائل الهامة للنساء. المرأة وده كلام الشيخ أظن العظامي، إن المرأة لها مسلكين، مسلك يخرج منه البول ومسلك يخرج منه الولد. الإفرازات اللي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد من مخرج البول، حتى ايضا في الرجل ايضا مكان نزول المني غير مكان نزول المني. المرأة عرفنا ان مكان مخرج الولد غير مخرج الايه البول. الافرازات اللي بتخرج ديت من المرأة تخرج ليس من مكان البول، لكن تخرج من مكان، طب تفرق في ايه؟ البول ده متصل بالايه؟ بالجهاز البول والمثانه، مش كده؟ لكن المكان الولد ده متصل بالرحم والمهبل، واخد بالك؟ يعني يا جماعه امرين غير بعض خالص. عشان كده حتى في الصيام لما يقولوا ايه هو المفطر؟ يقولوا ما دخل من منفذ طبيعي للجو. طب ايه هو الجو؟ البعض يقول اللي هو داخل الفرد، البعض يقول انه المعده. طيب احنا لما نحدد ايه هو الجو، طبعا مش هنتكلم يعني عن هذا الامر، ايه نحدد ايه هو الجو؟ هنعرف ده مفطر ولا مش مفطر. لو هي المعده والحقنه الثدييه غير مفطره، انها ما بتصلش للمعده وان وصلت تستفرد، طيب خلينا الـ الـ الـ الـ الـ الاشياء اللي هي مثلا المراه اللي تضع التحاميل اللي هي في المهبل، هل تصل للمعده؟ لا تصل للمعده، فتقدر مكسوره. فتحديد المخرج هذا واين ينتهي في الجسد مهم جدا في تحديد انه ايه مفطر ولا مش مفطر، طاهر او نجس، هو مخرج معتاد او غير معتاد، كل ده يؤدي في هذه المساله. طيب المرأة يخرج منها من هذا المكان اللي هو المخرج اللي هو بتاع اللي هو مخرج الولد، يخرج منه ثلاث اشياء، يخرج منه مني، وده سألت فيه امرأة النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، فالمرأة لها مني كمني الرجل، يخرج عند يعني عند قضاء وطرها مع زوجها أو عند النوم، ممكن يخرج عند النوم، هذا إيه مني كمني الرجل، طبعا كمني الرجل منه الاستثناء. الأمر الآخر اللي هو يخرج من هذا المكان، يخرج منها البعض يقول هو مادة، هي إفرازات تخرج من المرأة زي المذي اللي عند الرجل عند مقدمات يعني عند الشهوة أيضا، هذا أيضا منه الوضوء لأنه نجس قياسا على المذي اللي يخرج من الرجل. تعالى في المسألة بتاعتنا اللي هي لا مني ولا المذي ولكن إفرازات، الإفرازات هذه تخرج من المرأة عند ممارسة الحياة العادية، ممكن في الطواف، ممكن تقضي حاجتها في المنزل، يعني لا عند شهوة ولا جماع ولا أي شيء. فهذه الأشياء التي تخرج من المرأة عند الأمور العادية وهي تقضي حاجتها في المنزل، هذه علامة على صحة الرحم، يعني البعض يقول هي كدمع العين، يعني كدمع العين، البعض يقول أنها ظاهرة كدمع العين، في خلاف في ظاهرتها ونجدتها. هذه الإفرازات إحنا قد لا نستطيع تمييز هذه الإفرازات من حيث لا لون ولا طعم ولا أي شيء ولا رائحة ولا أي شيء، مش طعم ولا لون ولا رائحة، لكن هم بيفرقوا بها عند النساء من خلال وقت نزول، فإن خرجت عند غليان شهوة كذا كدمانية، عند شهوة وإثارة كذا ما في، إن خرجت في غير ذلك عند الأمور العادية فهذه الإفرازات ديت اختلف العلماء فيها هل طاهرة ولا نجسة؟ ها؟ القول الأقوى أنها طاهرة. وفي أدلة كثيرة لكن سنتكلم عليها. على طاهرة. نعم؟ ما أعرف. الله أعلم. بس الواحد أصلاً إيه؟ خلينا نخلص المسألة دي ونخلص منها. المسألة أنت نسيتني كنت بقول هل الإفرازات دي طاهرة ولا غير طاهرة؟ في خلاف. الأقوى وده ترجيح الشيخ العثيمين وغيره أنها طاهرة. لا، ليس هناك ربط بين الطهارة والوضوء، هي طاهرة وبعض الأمة أخرى ليست فيها وضوء، لكن الأقوى أنها منها الوضوء. الأقوى وده ترجيح الشيخ العثيمين، الأقوى أن منها الوضوء. قياس على إيه؟ قياس على ثلاث على ملف ثلاث على المستحاضة. المستحاضة مش هذا سائل يخرج، خد بالك، ما احنا نتكلم على ايه؟ ماشي ده ظاهر وده نجس، ده ارتباط بينهم، يعني مش لازم كل ما يجي وضوء يكون ايه؟ نجس، خد بالك؟ فطيب توجب الريح يوجب الوضوء ولا لا يوجب الوضوء؟ ظاهر ولا نجس؟ فطاهر، فمش لازم يكون اللي يوجب وضوء نجس. فالاحوط انا بقول لك هذا الكلام، الاحوط ان المراه تتوضا من هذا الامر. طيب قد يكثر هذا الامر ويكون من النساء، وقد تكون المراه يعني يكثر منها خروج هذه الافرازات وكذا، ان كان يخرج بكثره واخد بالك، فهذا ياخذ حكم سلف الفضل. تتوضا لكل صلاه، تنتظر دخول الوقت وتتوضا لكل صلاه، توضأ لكل صلاه في هذه الحاله ماذا تفعل؟ تقرا، تصلي نوافل، تقرا قران وكذا زي سلف البول، وإن خرج منها داخل الصلاة لا شيء عليه. إن خرج منها داخل الصلاة يعفى عن هذا الإيه؟ الناقض، زي سلف البول، سلف البول يخرج منه البول وسط الصلاة وليس عليه شيء. يعني يعفى عن النقض في إيه؟ داخل الصلاة. وضع كده؟ والأمر كده ما فيهوش مشقة، عشان إيه؟ أنا لا بعد كده ممكن ألاقي اتصالات وكلام مشقة ومش مشقة، أنا لا مفيش مشقة. احنا غاية ما ذكرنا انها المرأة تتوضأ من هذه الافرازات لكل صلاة. خلاص؟ تتوضأ لكل صلاة. يقدر منها خروج هذا الامر تكون كصاحبة سارة البول تتوضأ اذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي وان نزلت منها وتصلي. زي المستحاضة حدث وتصلي وهو خارج. ولا مش كده؟ كان يوضع الطفل تحت اظن حمله وكانت تصلي ويقطر منها وتصلي وهو ايه والحدث ينزل منها وكانت تقول على هذا الايه الامر. في مساله اخرى من نواقض الوضوء خروج النجاسه من بقيه البدن، فان كان بولا او غائط نقض مطلقا. دي المساله الاولى. يعني يتكلم الان على احنا اتكلمنا على خروجها من الايه احد السبيلين، وكل ما خرج من احد السبيلين ناقض. فهي ده من حديث، لكن دي قاعده يعني ايه قاعده صحيحه. طيب خلينا ان النجاسه مش الطهاره، ان خرج الطهاره من غير احد السبيلين مفيش مشكله، ادام دي طهاره. يعني الدم الدموع تخرج من العين، هل هذا احد السبيلين؟ طاهرة ولا الدموع طاهرة ولا غير طاهرة؟ هل منها الوضوء؟ العرق خرج من احد السبيل من غير ايه احد السبيلين، من يعني من سائر البدن غير السبيلين وايه وطاهر فلا وضوء منه. احنا خلال القلب بنتكلم مركزين ايه هتفهم في ايه؟ ده موضوع مش موضوعنا النهارده. المنية طاهرة يغسل استحضارا. احنا ما اتكلمناش الان يا شيخ، ما دي مسألة هنتكلم عنها الآن. احنا نتكلم الآن على إيه؟ مش على الطاهر، على النجاسات. يجي احنا نركز النجاسات التي تخرج من غير أحد السبيلين. وضحت كده؟ إيه النجاسات دي؟ تكون بول أو غائط أو تكون أي نجاسة أخرى. خلينا في البول والغائط. البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين منه الوضوء. طبعا زمان كانوا يقولوها لكن الان واضحه جدا. واحد يعملوا له قسطره كده ويحولوا له المخرج يخرج منه البول او الغاز، فهذا خروجه خلينا قلنا لا يوجب الاستنجاء. يعني ده ما يكونش استنجاء، لكن احنا الان نتكلم على ايه؟ خرج يتوضا. اذا كان مستمر كزي السند، ما غالبا هذا لا يتحكم فيه ويخرج منه باستمرار. فان كان زي السند يتوضا عند دخول الوقت. واخد بالك؟ فهذا منه الخروج. وانا اجيب لك كلام ابن قدامه، يعني المساله دي تكاد يكون الخلاف فيها ضعيف، ان هو خروج البول او الغائط من غير السبيلين من اي مكان في الجسد. طبعا في هذا فوق المعده ولا اسفل المعده، وفي خلاف اذا كان فوق المعده يبقى له حكم القيء، اسفل المعده يبقى ليس له حكم البول. لكن هو الصحيح خلينا ايه ان خروجها من اي مكان، البول او الغائط من اي مكان في الجسد، خروجها ناقض للايه للوضوء. طيب خلينا في المساله الثانيه، خروج نعم قول السؤال. احنا ايوه لا ما يستنجدش. يستنجد ايه؟ راجعها في المساله. كبر وكبر ايه؟ هتكلم على غير الكبر والدبر. يعني هو خرج من غير الكبر والدبر، يقول لي يغسل الكبر والدبر؟ هيغسل الاخطر يعني؟ طب رجعها في المساله اللي قبل كده. رجعها اتكلمنا على هذه المساله قبل كده. ان اصاب بدل اللي جاي يغسلها يا جماعه. لكن يعني مش عارف والله اقول لكم ايه. طب خلاص المهم خلينا في المساله. خلينا ان خرج النجاسه غير البول والغائط من اي مكان في البدن غير الايه؟ الكبر او الظهر. هل هذه منها الوضوء ولا ليس منها الوضوء؟ الراجح انه ليس منها الوضوء. الاحاديث اللي استدلوا بها على ان هو ناقص حديث رواه احمد ابو داود من حديث جابر، لا احنا خلينا بالاول رواه احمد الترمذي حديث معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا. الحديث ده فيه خلاف، قاء فتوضا ولا قاء فافطر؟ واخد بالك؟ قاء فطر، قاء فتوضا، بعض الناس قاء فافطر. المهم اللي هو معدان يقول: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق ابو الدرداء، انا صببت له وضوءه. بعض الروايات انه قاء، وبعض الروايات عند الامام احمد استقاء فافطر، استقاء فافطر. والحديث صحيح بجمله كده، استقاء او استقاء فافطر وتوضا وتوضا، ماشي. وهم حتى قاء بيحملوها على انه ايه؟ استقاء، حتى ان لم تثبت ذات الاستقاء هي تعمد الاستقاء. احنا ما بنتكلمش الان على ان هو الصيام والقيام، لكن ايه؟ قاء فتوضا، او قاء فافطر ثم اتي له بماء فتوضا. في هذه الحالة هل هذا يدل على وجوب الوضوء من القيد؟ هذه حادثة فعل، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من قاء فليتوضأ، ده يقول النبي قاء فتوضأ. يبقى هذه حادثة فعل، والفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. يبقى يستحب الوضوء من القيد، ليس بناقض وليس بحدث، وانما يستحب الوضوء، ولا ايه؟ ليس هناك دليل على وجوب الوضوء من القيد. هذا الحديث يدل على الاستحباب. ممكن يقول لي انه توضأ لا، يعني بلاش التكلفات، مش انا اتكلف، لكن هو سواء لا احنا ايه، خلينا ان هو توضأ منه واخدلك، فيستحب الوضوء سواء كان وقت صلاة او ليس وقت صلاة. حتى صلى قال لما اكل فقالوا هل تتوضأ؟ قال أصلي حتى أتوضأ، أصلي. كلمنا الكلام ده على حكم الوضوء للأكل، أصلي أصلي حتى أتوضأ. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة، يعني يؤكد الكلام ده. ولكن إحنا عندنا الحديث قاء فتوضأ، فيستحب الوضوء من القيء وهو ليس لحد. نعم نعم. الإيه؟ الحجامة. حديث إنه احتجم وتوضأ ما يصحش، احتجم وغسل المحاجم أيضا لا يصح. لكن هذا الكلام، هذا هو الحديث اللي ثبت. في حديث ثاني، حديث ضعيف: من أصابه قيء أو رعاب أو كلس، الكلس ده زي القيء بس هو إيه؟ أقل شوي، أو مزي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبنى على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. حديث ضعيف، حديث ضعيف. في إسماعيل بن عياش روى عن غير أهل بلده، عن غير الشاميين، يجي حديث ضعيف. أي التجشع، عارف لما تيجي تتجشع كده يمتلئ فمك بالأكل، هو ده الكل. يجي إحنا الحديث الوحيد اللي صح في المسألة دي اللي هو قاء فتوضأ، وده لا يدل على الإيه؟ الوجوب. تعال نشوف الأدلة اللي تدل على أن النجس، النجاسة التي تخرج من البدن لا تنقض الوضوء. منها الحديث، حديث جابر لبغض ذات لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قتلوا امرأة فأقسم زوجها المشرك أن يصيب دما من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان وقال إيه؟ من يحرسنا؟ اثنين من الصحابة، واحد عباد بن بشر كان من الأنصار وصحابي من المهاجرين، جلس يحرس، وجاء الرجل وجد عباد بن بشر يصلي فضربه بسهم، أكمل صلاته بالثاني، أكمل صلاته بالثالث، خشي أن إيه؟ خشي على الصحابة، ما كانش لم يرد أن يوقظ الصحابة اللي كان نايم معاه، لما خشي على نفسه الموت أيقظه، فوجد فيه كده يعني دم كثير ينزل منه، طبعا ضرب بثلاثة أسهم، واخد بالك؟ فقال: لما لم توقظني؟ قال: ايه؟ اني كنت في ايه فكرهت ان ايه؟ ان اقطعها. المذهب في النجاسات اللي تخرج من البدن من غير احد السبيلين يفرق بين ايه؟ ما فحش الكثير والقليل. يقول: القليل لا ينقض والكثير ينقض. واخد بالك؟ طب احنا خلينا في الحديث، في هذا الحديث. هل هذا الدم اللي خرج من عباد لما ضرب بثلاث اسهم كثير ولا قليل؟ ولا يمكن يكون قليل؟ حتى لو احد لما يسالوه يعني ايه يعني. وبعض يقول ايه ما فحش في قلبك، ما فحش في قلبك. فيعني هو تحديد الكرير القليل والكثير يختلف باختلاف الناس والعرف وكذا. فشاف ان ايه ان افضل لا يصح ان هناك خارج. الدم نجد في المذهب، الدم نجد، وهذا دم كثير خرج. اكمل صلاته ولا ما اكملش؟ طب واحد يقول لك طيب هو ده ما غسلش النجاسه وطهرت الثوب والبدن من شروط صحه الصلاه. طبعا احنا عندنا ان هي يعني الراجل زي ما نشوف بقى كده مش من شروط صحه الصلاه، لكن هو في المذهب من شروط صحه الصلاه والدم نجد. طيب احنا يا جماعه فرق في الحاجتين، ان هو طهار ثلاث يعني تنجس الثوب او البدن وبين الوضوء فقط. احنا نتكلم على نقض الايه؟ الوضوء، نتكلم على نقض الوضوء، تكلمت على طهاره الثوب والايه؟ البدن. هذا معذور، يعني طرأ عليه النجاسه وهو في الصلاه. هل يستطيع ان هو يقطع الصلاه؟ طب هل هذه مستمر ام تنقطع؟ مستمر يا هو كثلث الايه؟ صاحب ثلث البول تنزل منه النجاسه ويصلي بحاله. يبقى هذا معذور. يبقى حتى على مساله ان هم يشكلوا على الاستدلال بهذا الحديث ان دي نجاسه هو لم يطهرها، هذا يكون في مساله لا يعني طهاره الثوب والبدن، لكن ليس في مساله نقص. احنا بنتكلم على ان هو ايه؟ اكمل الصلاه. فلو ان خروج الدم او خروج النجاسه الكثيره من البدن يرفض الوضوء لقطع الايه؟ قطع الصلاه، هذا لم يقطع. وايضا سيدنا عمر لما طعن كمل الصلاه ولا ما كملهاش؟ كمل الصلاه، خرج منه دم كثير، واخد بالك؟ فهذه الاحاديث تدل على ان خروج الدم من غير احد السبيلين او النجاسات عموما سواء كان كثير او قليل لا يكمل الوضوء، وان توضأ منه فهو على سبيل الايه؟ الاستحباب، كما في حديث قاب الأرض انه على سبيل الايه؟ الاستحباب. احنا افضل الطهارة الثوب بدأ ليست من شروط صحة الصلاة، فان كان يستطيع ان يتخلص منها وهو في الصلاة بدون خروج يفعل، والا يعني ممكن تكون النجاسة وقعت على العباءة، يخلع العباءة على الغطرة، يخلع الايه؟ العمامة، واخد بالك؟ لكن ان كان خلع يؤدي الى كشف عورة فعلى ان هو ليس من شروط صحه الصلاه فلا يقطع الايه؟ الصلاه. وهذه المساله يعني ابن عمر كان يقطع الدمامل ويقطع القيح، يعني هذه الاشياء ايه؟ اشياء بسيطه لا تؤثر. فاحنا مساله طهاره الثوب البدن ليست مسالتنا الان، هنتكلم عنها فيما بعد. احنا الان هل ناقض ولا مش ناقض؟ في سؤال في ديت؟ ايه؟ برضه نجاسه الدم في اتفاق عليه، في اتفاق، وان شاء الله لما نتكلم على باب النجاسه نتكلم على نجاسه الدم ونشوف. في مسألة ثانية الوضوء نتكلم عنها ولا خلاص؟ خلاص احنا نكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولذلكم الله خلاص. يعني عشان الامتحان يعني ما تحكينا خلاص، طلع الورقة وكلام. يعني احنا سجل امتحان